إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما في شك إن هذا الدين العظيم أو المنهج الرباني منهج متكامل مظهرا وجوهرا. أما الجوهر فعلاج الجوهر في هذا الدين العظيم بمعالجة القلب والنفس ما فيها من أمراض وشهوات وآفات لسان إلى آخره. إذن هناك علاج قلبي لأمراض القلوب وأمراض النفس لا بد أن نهتم بها. بالإضافة إلى جوهر المسلم هناك أيضا مظهر للمسلم، فهذا المسلم لا بد أن يتمتع بجمال شكله وتصرفاته المادية مع الإنسان الآخر، فيكتمل شكل المسلم جوهرا ومظهرا. وهذا ما يسمى من ناحية جمال المظهر اللي سميناه بفضل الله عز وجل اللياقة الحضارية للمسلم. المسلم متحضر جوهرا ومظهرا. وفي هذا الدين يأتي العلم قبل العمل، فهل تعلمنا سويا في هذه الدورة بإذن الله تعالى لياقتنا الحضارية ثم دربنا أنفسنا وأولادنا عليها؟ المسلم غني بعقيدته، غني بمبادئه، غني بآدابه، ومن الآداب النبوية آداب الأكل. أدب الأكل هذا أدب اجتماعي، والأدب الاجتماعي هذا للطعام لا نوعين، في آداب مطلقة في الأكل اللي هو الإنسان ينفذها عندما يأكل بمفرده، وهناك آداب اجتماعية عندما يأكل الإنسان مع أخيه الإنسان. اليوم راح نتكلم فقط عن الآداب المطلقة في الطعام أو في الأكل مع النفس. شوف الإسلام دائما يخلي علاقات الإنسان بالإنسان علاقة سوية، سواء من ناحية القلب أو من ناحية المظهر، لأن الإنسان إذا ما تأدب بالآداب الإسلامية فقد يكون شكله غير جميل ويتقزز منه الآخرين، فالإنسان يألف الجميل ويأنف من القبيح. ومن أهم الآداب المطلقة في الأكل، نقصد بكلمة مطلقة إن الإنسان يطبق هذه الآداب عندما يأكل بنفسه، عندما يكون بمفرده. إذن هذه الآداب المطلقة للإنسان. واحد، التسمية. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله على أوله وآخره. وفي أكثر من صيغة ممكن الإنسان يقول بسم الله أوله وآخره، ممكن الإنسان يقول بسم الله في أوله وفي آخره. طبعا الحديث هذا يدلني أن لازم أسمي، أو التسمية مطلوبة عند وضع اليد في الطعام أو الأكل. لكن إذا الإنسان نسى أن يذكر الله جل وعلا، أو نسى التسمية عمدا أو جهلا أو إلى آخره، فيمكن أن يتدارك الموضوع ولو قبل اللقمة الأخيرة. الأدب الثاني بعد أني أنا أسمي الله أن الإنسان يأكل بيمينه، وهناك نهي عن الأكل بالشمال إلا بوجود عذر، ولا يصح الاعتياد إذا لم يكن هناك عذرا. شوف كثير من الأطفال اللي نقولهم إحنا باللهجة العامية عثماويين، يعني ما يقدر يأكل يشتغل أو يكتب إلا بالشمال، فتقول الأم والله أنا هذا ابني عثماوي، ابنك الولد إذا كان عثماوي لا بأس، لكن لازم نعلمه وندربه أنه يأكل في اليمين إلا إذا كان عنده عاهة أو عذر شرعي لعدم أكله في اليمين. والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الأكل بالشمال، وجاء رجل كان رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فأكل بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. العلماء يقولون ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه لأن الله جل وعلا شلها. فإذا الإنسان ما يخالف الشرع ويأكل بالشمال، أول شيء نسمي بعدين نأكل باليمين. الأدب الثالث، الأكل من أمامه، وهذا له أهمية خاصة. إن يقول عليه الصلاة والسلام: البركة تنزل في وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. وأيضا في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للغلام: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يمينك. نلاحظ أن الآداب الإسلامية كلها الحين راح نتطرق لها، راح نشوف أن الدين هذا دين يبعد أنه يؤذي الإنسان الآخر، سواء كان مظهرا أو جوهرا. احنا نعرف ان امراض القلوب والحقد والحسد الى اخره تؤذي الانسان الاخر، تؤذي العلاقه مع الانسان الاخر. ونفس الشيء اذا الانسان اكل بشكل يقذب الانسان الاخر راح يؤذي، راح يترك الطعام ويقوم لان هذا الانسان تصرف تصرفات غير لائقه. ترى كثير من الاشياء اللي احنا نشوفها ان تفرق التربيه بين عائله وعائله، ان ممكن احنا نحكم على عائله طريقتها او لياقتها الحضاريه او مدى التزامها في هذا الدين، ترى من طريقه الاكل. الاكل شيء مهم. الام اذا ما علمت ابنها او بنتها شلون تاكل صح وبلياقه حضاريه وبتطبيق السنن، ممكن هذا الابن يكون رئيس مجلس اداره، يكون منصب هام جدا، ومع ذلك ياكل بطريقه متقززه مهما وصل العلم اللي حواليه يتقززون من شكله. فهذه الاداب مهمه جدا. انت الام تخرج قائد للعالم الخارجي، وبالتالي المفروض هذا القائد عنده لياقه حضاريه بحيث انه لو قاد المجموعه ما يقززهم وهو ياكل. وهذا نشوف كثير في اجتماعات او في الاجتماعات المهمه، شوف ابسط الامور هذا الانسان القائد ما يعرفها لانه ما تدرب عليها من البيت، اصلا غايب عن هذا الاداب والاتيكيت الحضاريه الاسلاميه غير متوازنه. لاحظ ان الامهات ما ينتبهون ان التفاصيل هذا الدين جاء بالكليات وشامل وبالجزئيات. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا شلون نسمي وناكل ونبدي ونتحرك، راح نشوف كل جزئيات الاداب الاسلاميه موجوده في هذا الدين. مفروض الام تعيد الانسان ما تأدب بالآداب الإسلامية، رح يكون شكله قطعا شكل مقزز ويكون شكله غير حضاري مهما وصل من علم أو من منصب. نرجع من نقطتنا أن الإنسان لابد أن يأكل مما يليه. هذا يعني بعض العلماء وضعوا أن الأكل من وسط الطعام بين المكروه والحرام، وحرمه الشافعي لأنه يمنع بركة الطعام، يعني أنه هو بين المكروه والحرام. والأكل من أمام الآخرين اعتداء على حقوقهم، كما أنه غيره قد يستقذره، إلا إذا كان فاكهة فيمكن له أن يختار لانفصال الثمار عن بعضها البعض. يعني الكلام هذا أن الإنسان، صوروا إنسان يجلس أمام سريد أو أمام وجبة معينة ويأكل من أمام أو مما يلي الإنسان الآخر، أكيد هذا الموقف غير حضاري ويخلي الإنسان يتقذف إنه يكون شكله شره جدا. وبعدين كل إنسان يملك الجزئية اللي أمامه، فلما أنا آكل مما يلي الآخرين فكان يعتدي على حقوقهم. أيضا الغزالي يقول أو كره الإمام الغزالي الأكل من وسط الرغيف. تلاقي بعض لما راح يطلع خبزة حارة من الخباز فيستحي أن يأكل من وسط الرغيف يترك الأطراف. ترى ما في لياقة حضارية ولا في جمال أن الإنسان يأكل من الوسط. شوفوا يعني هالدين العظيم شلون خلانا نتأدب في تفاصيل التفاصيل وإحنا نتحرك في حياتنا. وإحنا معناها وإحنا نأكل من الخبز نأكل من طرف الخبز ولا نأكل من الوسط. وهذه معناها الإنسان في يعني مزاجه أول يتحكم فيه أهواءه، إنما يكون الإنسان متأدب دائما نفسه وعقله وتصرفاته فوق أهواءه. الأدب الرابع في أدب الطعام التواضع في جلسة الأكل. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أما أنا فلا آكل متكئا. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم إن يتكئ على الإنسان أو يأكل وهو متكئ. وابن الجوزي في تفسير الاتكاء يقول بأنه الميل على أحد الشقين. وطبعا الاختلاف في تفريها اختلف بين ناس وناس. البعض قال إن الاتكاء يعني مكروه لأنه مضر، البعض قال إنه نوع من الكبر في إن الإنسان عندما يأكل وجبته يكون نوع من الكراهة والتكبر لما رب العالمين ارتقى. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر أهديت لشاه فجفى على ركبتيه يأكل، فقال له إعرابي ما هذه الجلسة؟ فقال إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. طبعا ابن بطال يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فعل أو جلس هذه الجلسة جلسها تواضعا لله جل وعلا. أيضا الإنسان لا يعيب الطعام، لأن تعييب الطعام وتعيير الطباخ في ما طبخ له تأثير سيء على من يقدمه. وإحنا قلنا إن الله سبحانه وتعالى في هذا المنهج الرباني يجعل علاقتنا بالإنسان الآخر علاقة سوية. والإنسان إذا عاب طبخ الإنسان الآخر سواء كان هذا اللي يقدم الطباخ أو الزوجة أو الإنسان المضيف، ما في شك راح يسبب لي فيما بعد قد يكون هو مو السنة إني أنا أو أدب اجتماعي إني أنا أبتعد كل البعد عن أن يعيب الطعام اللي أمامي. لكن قد يؤدي فيما بعد إلى أمراض قلوب. يعني نبدأها بإعابة الطعام، لكن ممكن ثاني المضيف هذا يقول والله أنا تعبت واصطبت وطبخت وقفت المطبخ وحاولت هذا ما هذا، جلس على مائدتي وبدأ يعيب للطعام، مرة ثانية ما راح أستضيفه، وبالتالي يصير نوع من أمراض القلوب، والإنسان تبدأ مشاكل كبيرة سببها شيء تافه من البداية، أن هذا الإنسان ما طبق السنة في الطعام. عن أبي هريرة قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. هذا من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، حتى مرة من المرات قدم إليه صلى الله عليه وسلم الضب فلم يأكل منه، قال له خالد بن الوليد: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى الأشياء اللي كان يتقدس منها كان ما يرفض أو ما يقول رأيه فيها، فهو رفض أنه يأكل من الضب لكن ما قال رأيه للآخرين بحيث أن الآخرين ما يتقدسون منها. تكلمنا عن 5 أداب سابقة، اليوم نكمل عليها الأداب الطعام، هو الأدب السادس: الكلام في أثناء الطعام. شو جمال هذا الدين، من السنة أن الإنسان يتكلم أثناء الطعام، لأنه ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم أثناء الطعام ونصح أصحابه بذلك وعلمهم كيف يأكلون، وكذلك كان السلف يتكلمون في أثناء الأكل بالمعروف وبحكايات الصالحين وبذكر سنن الأكل ونحو ذلك. إذن من اللياقة الحضارية للمسلم أني أطبق سنة وأطرح الأحاديث المفيدة أثناء الطعام. نأخذ مثال إنذاذي، مثلا لما العيال يرجعون من المدرسة والعائلة تجتمع على طاولة الطعام، المفروض أو من السنة أن الأم تحضر لها موضوع في بالها في أثناء الطعام، لو طرحته الكل راح يدي رأيه وراح يصير في نقاش لطيف بين العائلة. وش كثر كثير من المشاجرات اللي ممكن تحصل أثناء الطعام الإنسان يستغني عنها، يكون الأطفال حاضرين من المدرسة في حالة جوع في حالة تعب أعصابهم تعبانة، المشاجرات في الفترة هذه تزيد جدا، لكن الأم الحكيمة أو الأب، الأم والأب مع بعض حكماء اللي شكلهم حضاري ومرتب ويطبقون السنن، لما كل واحد فيهم عنده موضوع معين محضرة ويطرحه بشكل لطيف أو طريفة، أو يسأل الأولاد عن أخبارهم في المدرسة، أو يشاركون في قصة واحد من الأولاد قام فيها في المدرسة والكل يعلق عليها بشكل لطيف، أعتقد الوضع راح يكون بشكل أكثر حضاري، والإنسان يبتعد عن المشاجرات ويقدر يعلم أولاده. التعليم ترى ما يكون تعليم مباشر وبشكل إرشادي فوقي ومن أبراج عالي، إنما يأتي التعليم الحقيقي للأولاد من أثناء الحوارات هذه اللطيفة اللي تكون أثناء الطعام. أيضا من أداب الطعام استحباب الأكل بثلاث أصابع والانتفاع بكل الطعام. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وأيضا روى مسلم عن كعب بن مالك عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها. أيضا في حديث آخر للرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلك القصعة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. معناها في دعوة من الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا نترك بواقي في الصحن، لا نترك بواقي في الصحن. معناها شوف إحنا إيش كثر واقعيا ما نطبق هالشيء. لو إحنا في حملات الحج وشفنا عملية التطبيق، إحنا رايحين الفريضة ومع ذلك نشوف السنن غير متواجدة وكميات الطعام المتبقية مهولة أكثر من المأكول، سواء في الصحون الإنسان يغرف فيها ويأكل أو في طريقة الأكل، حيث أن الإنسان يتقزز من الأكل مع الجماعة، وهذا ليس من السنة. إذن مفروض من المسلم أن يسلك القصعة حيث أنه يمسح كل اللي في الصحن وما يترك فيها أي بواقي. إذن من التبديل أني أنا أحط في صحن طعام وما أكله، هاي رقم واحد. شيء اثنين، أن الإنسان الآخر عندما ينظر إلى هذا الإنسان الذي يأكل بطريقة مقززة ويترك بواقي الطعام بشكل غير لائق، لا يستطيع أن يجلس معه ويستمر في الطعام، إنما قد يترك الطعام ويقوم، وأيضا في الحفلات، مو بس في حملات الحج، حتى في الحفلات مع الأسف الشديد نشوف إن السنن غير مطبقة. ما أنا أشوف هذا الإنسان ملتزم بشكل إلى آخره، حتى أصلا غير وارد يسأل ابنه كمية الطعام الذي تستطيع أن تكفي لهذا الابن. مفروض الأم، نلاقي إحنا حتى في حفلات الأطفال نشوف الأمهات طريقتهم غريبة في السكب، نشوف الأم تسكب في صحن الطفل أبو 3 سنوات أو 5 سنوات كأنه بعير. طيب انت سألي طفلك كمية الأكل اللي هو محتاجه، أو انت علمي طفلك يسكب في صحنك الكمية اللي هو يحتاج لها. لماذا هذا الشره أو هذا التصرف الغير لائق؟ أول شيء تبذير هذا الطعام الذي سيتبقى عنك أو عن ابنك، انت محاسبة عنه، وهذا نوع من أنواع التبذير. إذا التبذير مو أني أصرف لي مبلغ كبير في مكان الصحيح، قد أصرف أنا 10,000 دينار على حاسب آلي يفيد غيري، وقد أبقي في صحني بما قيمته 200 فلس، وهذا يعتبر تبذير. إذا الموضوع مو بالكم إنما بالكيف. إذا من غير اللائق، من غير اللائق وليس من السنة إني أنا أخلي فضلات من أكلي وأقزز الآخرين، أول شيء نوع من التبذير، وبعدين أصلا غير ليس من السنة. ولما الإنسان يكون بعيدا عن السنة يكون غير لائق حضاريا، والإنسان الآخر لا يستطيع أن يجالس هذا الإنسان، ويعني الإنسان يحاول أن ينعزل عن هالمجموعة من الناس اللي يأكلون بشكل متقزز. نستفاد من الأدب السابق إن السنة الأكل ب3 أصابع، وإن الأكل بالأكثر أو الأقل جائز. يعني هو السنة 3 أصابع، لكن يجوز أن نأكل بأكثر من 3 أصابع أو أقل، ولكن يكره أن الإنسان يأكل بإصبع واحد لأنه يعني مكروه، أو بإصبعين لأنه كبر. أيضا من الحديث السابق أو الحديث السابقة يفهم منه أن من السنة في الأكل تصغير اللقمة. وأيضا لما الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا باللعق الأصابع، مو في نصف الطعام، يكون في الآخر لكي لا يؤذي غيره. الإنسان يلعق أصابعه ثم يتم الأكل، ما في شك أن هذا يؤذي غيره. إذن وهذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جعل اللعق في نهاية الأكل أو في نهاية الطعام، هذا معناه أنه يخلينا نتأدب بأدب آخر، لأن الحين لا بأس أن الإنسان يأكل في الملعقة ما دام يأكل في اليمين، وهي ليست ضد السنة أو بدعة، ليست في بدعة، ولكن يعلمنا اللعق في آخر الطعام أن لابد، أو من الأدب أن الإنسان لا يستخدم ملعقته في السكب. إذا لابد أن يكون هناك ملعقة للسكب وملعقة خاصة في ذات الإنسان، فليس من اللطافة ويقزز الإنسان يكون شكله مقزز إذا استخدم ملعقتها في السكب بعد ما يستخدمها شخصيا، روح يستخدمها في سكب الطعام من الإناء الجماعة تاكل منه. ونشوف كثير من الحفلات هذا إن الإنسان بملعقته اللي يستخدمها شخصيا روح يسكب من الصحن أو الصفحة الكبيرة، وهذا كلام يعني ما هو مطلوب إسلاميا، لأن هذا يسبب، ما دام هذا إذا إحنا أخذناه من إن اللعق الأصابع يكون في آخر الطعام وليس في وسطه، لأن اللعق في وسطه يؤذي الإنسان الآخر، إنما إذا كان في آخر الطعام لا يؤذي الإنسان الآخر. أيضا كما يسن ألا يلقى شيئا من الطعام في الزبالة، مهم جدا إن يكون الإناء خالي تماما إني أنا أسكب كثر حاجتي، لأن البعض قد يعني كثير من الأمم تتضور جوعا وإحنا نرمي الزائد من الأول من الفضلات أو نضع أكثر من حاجتنا، وهذا ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسدد القصع. أيضا من الآداب المهمة اللي لازم ننتبه لها أن الإنسان يتجنب التنفس في الطعام والنفخ فيه، هذا أيضا مكروه. جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في إناء أو ينفخ فيه. أيضا نفس الشيء الإنسان لما ينفخ ونفس الخاص في الإناء هذا ويأتي الإنسان آخر ويستخدم هذا يأذي الإنسان الآخر. فإحنا نلاحظ أن كل الحركات أو كل الجزئيات أو تفاصيل التفاصيل اللي ديننا الإسلامي ركز عليها، سواء ركز على الشموليات أو على التفاصيل، أساسها أن تكون علاقة الإنسان بالإنسان علاقة سوية وطيبة وجميلة، والإنسان فيها لا يتقدس من أخيه الإنسان، ممكن هو يحبه بين علاقة محبة في الله عالية جدا، لكن التصرفات الصغيرة هذه قد تبعده عنه. الأدب العاشر في الأكل اللي هو تقليل الأكل أو كمية الأكل. إحنا المسلم عندنا غير شرف، يقول عليه الصلاة والسلام ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث طعام وثلث شراب وثلث لنفسه. إذن لكن مو هذا الحديث هو للتنبيه وليس للتحديد، بمعنى أن الإنسان إذا شبع لا بأس في ذلك، العكس على العكس من ذلك، إذا الإنسان قلل أكله بشكل أذى صحته، خلاه يعيق عن عمله وعن إنتاجيته، هذا يدخل في دائرة النهي والحرام. ولكن هذا الحديث ينبهنا أن نبتعد عن البطنة ونبتعد عن الشرف وناكل بحيث أنها نتمتع بالطيبات لكن بدون شرف، ونكون دين الاعتدال. ولكن لا بأس بأن الإنسان يشبع، ولكن المكروه أن الإنسان يسرف في الأكل ويزيد فوق يعني حجم شبعته ويكون بس تفكيره في الطعام إلى آخره. أيضا يقول الشاعر كلام لطيف: لست بأكال كأكل العبد ولا بنوام كنوم الفهدي. يعني هذا الشاعر كلامه حتى كان العرب يعيرون بعضهم البعض بكثرة الأكل، لكن من حديث أبو هريرة لما الرسول صلى الله عليه وسلم عطى لبن أكثر من مرة لدرجة أن شبع قال له: والذي بعثك بالحق ما أجد له مساغا. يعني شبع أبي هريرة لا بأس بالشبع، بس الإنسان لا يزيد عن حد الاعتدال. أيضا الأدب 11: غسل اليدين بعد الأكل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من بات وفي يده غمر لهو الريح اللي هو الدسم، ريحة دسم اللحم، ولم يغسله فأصابه شيء، يعني مرض جلدي أو غير جلدي، يعني الإنسان يتعشى وينام غير ما يغسل إيده، فلا يلومن إلا نفسه. طبعا هذا الحديث دليل على استحباب غسل اليدين بعد الأكل، وخصوصا إذا كان الأكل دسم، إذا مطلوب أن الإنسان يغسل يديه لا أيضا بعد الأكل، كحديث صريح للرسول صلى الله عليه وسلم. وأما غسل اليدين قبل الأكل فهو أكل طبعا هذا محبوب عرفا عند العلماء، لأن المسلم لما يكون يأتي من مكان مثلا نفرض أن هذا مهندس أو ميكانيكي، يأتي من مكان يعني يعمل بيده ويبتدئ الطعام بدون أن يغسل يده، فهذا عرفا غير محبوب. وأيضا الأدب 12 في الأكل، أدب الأكل أو السنة النبوية في الأكل: شكر الله وحمده بعد الأكل. أيضا من الأداب الاجتماعية أو الأداب المطلقة للأكل أن نشكر الله جل وعلا ونحمده بعد الأكل. يسن أن يحمد الآكل ربه ويشكره بعد الأكل في كثير من الصيغ، أحدها أن يعني يختار أي صيغة تعجبه. في أحد إحدى الصيغ: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. هذه الصيغ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحمد بها ربه بعد طعامه. وأيضا كان يقول عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أطعمني ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. كان يقول عليه الصلاة والسلام: إن من قالها غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا مهم نشوف تطبيق السنة، إذا ما طبقت السنة وما حمدت ربي بعد الأكل ونسيت ولهيت ولهيت الطلبات الزوج والأولاد إلى آخره، ما علمت أولادي الحمد، إيش كثر يضيع علي مغفرة. فالإنسان بعيد عن السنن بعيد عن الكثير من الاستثمارات والربحية في الدنيا في الآخر، لأن الإنسان اللي يحمد يقول جل وعلا: وإن شكرتم لأزيدنكم، فإذا ما شكر ما يأتي بالمزيد، فإذا هنا يأتي الضياع في الدنيا والآخر وعدم الاستثمار. هناك أمور مباحة وأمور مكروهة في موضوع الطعام، منها الأمور المباحة في الأكل إن لا بأس بتقطيع الخبز بالسكين وكذلك اللحم، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع اللحم بالسكين. وأيضا لا بأس أن الإنسان أن يأكل على المائدة فلا شيء فيه، ولكن الأولى من ذلك أن الإنسان يأكل على السفرة، يعني عندما يفرش على الأرض، لأنها من السنة. وأيضا الأكل باليد هو السنة والأفضل، وإن أكل بملعقة وشوكة ونحوهما جاز أيضا ذلك إذا كان هذا الإنسان يأكل باليمين. وأيضا ممكن الإنسان إذا كان أكل وحده فلا بأس أن يجول بيده في الإناء لتتبع الطعام. إذا في فرق لازم نفرق، إذا الإنسان يأكل بمفرده لا بأس أنه يجول في صحنه، بالعكس مطلوب يحاول يتتبع الطعام وإنه يمسح الصحن ويتركه نظيف مثل ما ترك ما بدأ فيه. لكن إذا كان يأكل من إناء مشترك هنا النهي عن أن يجول بيده في القصعه ونشوف الفرق بين الاثنين، ان الموضوع او العله في هنا المكروه وهنا الاستحباب، ان الانسان عندما يجول بيده في القصعه الجماعيه انسان يؤذي غيره، انما الانسان لما يجول بيده في قصعته او في انائه الخاص هذا انسان يتتبع السنه بحيث انه ما يخلي فضلات الاكل، بالعكس انه من السنه اني العق الطعام ونسكت الصفحه بحيث انه ما يضرنا ولا نبذر ولا نترك شيء للسلات المهملات وسلات الزباله. وايضا يجوز للانسان ان ياكل ماشيا وواقفا لعذر. ساعات نشوف مثلا كثير من الحفلات الضخمه الكبيره لضيق المكان الانسان ما عنده كرسي يجلس عليه، فلا باس ان الانسان ياكل وهو واقف، او الانسان ساعات يكون اثناء العمل ما عنده وقت يجلس، تلاقيه مثلا هو يعمل عامل او الى اخره، فمحتاج وهو ما عنده وقت يجلس 10 دقائق او ربع ساعه ياكل طعامه، فلا باس ان ياكل اثناء عمله. اما لغير عذر فالافضل الجلوس للاكل. اذا الاساس في الاكل ان الانسان يجلس وهو ياكل وهو جالس، ولكن اذا الانسان ما عنده وقت أو لضيق المكان أو لعذر ما يسمح له بأن يأكل وهو يمشي. وأيضا عن ابن عمر يقول كنا نأكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. إذا لم يأتي نهي الأكل مع المشي أو الوقوف كما جاء النهي عن الشرب واقفا. فحنشوف فيما بعد أداب الشرب أن الشرب منهي عنه واقفا في بعض الأحاديث، والبعض الآخر أجاز يعني الأحاديث أجازت لنا الشرب واقفا. هو الأفضل أن احنا نشرب وإحنا جلوس، ولكن إذا كان في سبب لا بأس بذلك. من الأشياء المكروهة في الطعام مكروه وضع الخبز تحت الإناء ليعتدل. شوف هذا يعني وضع غير لطيف، لما نشوف أحد حاط صحنه فوق خبزته ما هو مكروه، هاي من الأشياء المكروهة. أيضا يكره مسح السكين والأصابع بالخبز لتنظيفه، أيضا هذا يعني وضع غير لائق. نشوف الإنسان يتقزز لما يشوف إنسان إيده فيها فضلات الطعام ويمسحها بالخبزة. الأولى أنك أنت يا أما تلعقها أو تمسحها في فوطة أو في فوطة ورقية. وأيضا وضع المملحة اللي هو الإناء الخاص بالملح، وضع مكروه أن نضع المملحة فوق رغيف الخبز أو فوق قطعة الخبز، ولكن يجوز وضع الملح عليه بدون المملحة. يعني أنت تحط ملح فوق الخبزة لا بأس، إنما تحط المملحة فوق الخبزة هذا أيضا من المكروه. ويكره أكل ما انتفخ من الخبز. إحنا قلنا في الحلقات السابقة إن الإمام الغزالي قال إن لو الإنسان أكل من وسط الخبزة وما انتفخ منها أيضا ما هو من لياقة. شوفوا إلى أي درجة الإسلام يؤدب هذا الإنسان وما يخليه يتحكم حسب شهواته. يعني الإنسان يشتهي أن يأكل من نصف أو من منتصف الخبزة، وما ذلك يقول الإسلام لا تأدب من طرف الخبزة، معنى هذا إنسان منضبط في أدق التفاصيل حياته، مو تارك أهواءه هي اللي تسيره. قد تكون تفاصيل لكنها مهمة. لما الإنسان يعرف إنه والله هالشيء مكروه وأنا ضغط على نفسي وما أكلت من الوسط أكلت من الطرف، يمكن هذه الجزئية اللي خلتني أضغط على نفسي وأخلي إن اتباعا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، قد تساعدني بانضباطي في السنة الصغيرة هذه، تساعدني في حل مشاكل كبيرة جدا، بحيث اني انا اتحكم على اهوائي، وان مو اهوائي هي اللي تحكمني، انما هواي يكون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وايضا يكره تعود الاكثار من الوان الطعام، يعني التبذير هذا مكروه في كثرة الوان الطعام، وان الانسان يعيش حياته ما همه الا انه بس يدور على ألوان الطعام. هذا مو معناه إن الإنسان ما يتمتع بألوان الطعام، إنما باعتدال. وأيضا تكره كل صور النهم والشراهة في الأكل. الإنسان المسلم شكله جميل، إنما لما الإنسان يحب يأكل كثير ويستأخر، إذا كان من نوع من الناس اللي يستأثرون بعض الأكل لأنفسهم، كيف يكون هذا مكروه؟ شوف مثلا رب العائلة يستأثر بعض الطعام له، أو نشوف العائلة تفصل طعامها عن طعام الخدم. نلاقي يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا ان احنا نفصل اكلنا عن اكل الخدم، انما ياكلون من اكلنا يلبسون من لبسنا، يعني يكون الى حد ما نخلي بعينهم شيء. ان احنا هذا الانسان اللي ياثر نفسه او العائلته شيء، او نفسه عن عائلته او عائلته عن خدمه، هذا انسان يعني يبتعد كل البعد عن اللياقه الحضاريه.